قال يحيى: وقد قال مالك: في القوم يكون لهم العدد يتهمون بالدم فيرد ولاة المقتول الأيمان عليهم وهم نفر لهم عدد، أنه يحلف كل إنسان منهم على نفسه 50 يمينا، ولا تقطع الأيمان عليهم بقدر عددهم، ولا يبرؤون دون أن يحلف كل إنسان عن نفسه 50 يمينا. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. هذه قضية جديدة. يقول مالك رحمه الله: في القوم في النفر عدد يدعى عليهم أنهم قتلوا قتيل المدعين، جاء المدعون وقالوا: آل فلان أولاد فلان العشرة قتلوا قتيلنا. الدعوة الآن على مين؟ على واحد ولا جماعة؟ على جماعة. طيب ادعيتم على أولاد فلان العشرة، اختاروا واحد وتحلفون عليه أولا، هذا سليم ولا لا؟ سليم. قالوا: لا، نحن لا نحلف. نحن ايش؟ لا نحلف، نرد الأيمان على المدعى عليهم. فهمت الخطوة الثانية؟ حينما يردون الأيمان على المدعى عليهم، لو كان المدعى عليه واحد، المطلوب من المدعى عليهم ايش؟ 50 يمين، جماعة تساعدونه، فإذا لم يوجد إلا هو حلف وحده 50. لكن الآن الدعوة على مين؟ على 10. مالك يقول: إن نكل، إن رد المدعون الأيمان التي هي حق لهم وردوها على المدعى عليهم، يقول مالك: على كل واحد من 10 أن يحلف 50 يمينا أنه ما قتل، ولا يبرأ 10 حتى يحلف كل واحد 50 يمينا. يبقى 10 في 50 بكم؟ 500 يمين. ثم يقول مالك رحمه الله: وهذا أحسن ما سمعت وأحسن أفعل تفضيل. يبقى سمع ما ليس بأحسن في هذه القضية. وما هو؟ نأتي للزرقاني أو غيره أو الباجي أو ده، نجد ابن عبد البر في الاستذكار الجزء السادس المخطوط صفحة 106، تراني ما أحبط لكن كان في يدي بعد العصر، يقول ابن عبد البر: كون مالك يقول أحسن ما سمعت أنه سمع غيره، وهذه قالها الزرقاني، وغيره هو الشافعي يقول: تقسم 50 يمينا على المدعى عليهم ولا يحلفون أكثر ما مجموعه 50. فإن كانوا 10 كل واحد يحلف كم؟ وإذا كانوا 5 كل واحد 10. والكوفي أبو حنيفة لم يتعرض لمذهب أحمد. جينا إلى المغني في الجزء 11، بلاش الصفحة، نجد صاحب المغني ابن قدامة يقول: وإذا ردت الأيمان على المدعى عليهم وكانوا نفرا فكل واحد 50 يمينا. يبقى وافق مين؟ مالك. ثم في نفس السطر: وقال بعض أصحابنا يحلف الجميع 50. يبقى وافق. وقال بعض أصحابنا، وافق مين؟ الشافعي. إذن على هذا، في هذه المسألة إن كانت الدعوة على نفر متعددين ورد المدعون الأيمان بهذا الشرط، رد المدعون الأيمان على المدعى عليهم، فمالك ورواية أو قول بعض أصحاب أحمد أن المدعى عليهم أولئك النفر كل واحد عن نفسه 50 يمينا، وعند الشافعي وأبي حنيفة والمذهب عند أحمد أو المقدم في المذهب عند أحمد، وهذا إيش المقدم عند أحمد، وعند الشافعي وبعض أصحاب أحمد أن إيش؟ وعند أبي حنيفة تقسم الأيمان على المدعى عليهم. إذن في هذه المسألة وجدنا خلافا، مالك وبعض أصحاب أحمد يقولون على كل واحد من الجماعة المدعى عليهم أن يحلف عن نفسه 50 يمينا، الشافعي وأبو حنيفة وبعض أصحاب أحمد يقولون توزع الأيمان على العدد بحسبهم، وهنا في التوزيع يكون بالتساوي، بخلاف ما إذا كان الذين يحلفون الأيمان من الورثة فيكون التقسيم بقدر أنصبائهم في الميراث. احنا ما دخلنا في تفصيلات عملية حسابية، لكن في هذه بالذات تكون الأيمان عند من يقول تقسم على المدعى عليهم بالسوية، لأنهم في الدعوة متساوون. انتهينا من هذه يا جماعة؟ ها؟ بقي فيها شيء؟ نعم. أنتم فهمتوها؟ أنتم أصحاب الكتاب ولا لا؟ ها؟ إيش تقول؟ إذا كان المدعى عليهم جماعة ورد المدعون الأيمان على المدعى عليهم، ما حكم الأيمان؟ أنت ها؟ ما وساكت ليش؟ ما هذا الإنسان يغش نفسه؟ لا قول ما فهمت، نهون عليك شوي. كنت في معهد الأحساء ودرس الفرائض، وكان في واحد اسمه محمد الخطيب فرضي الأحساء كفيف، إذا جيت بمسألة فرضية في المناسخات من بطن بطنين ثلاثة أنا ما أستطيع أتي بالجامعة إلا خطط وأحسب على السبورة وأعمل، بمجرد ما أذكرها وقبل ما أنتهي بالسبورة وبالتخطيط أستاذ الجامعة كذا، يا ابن الحلال اصبر علينا، أنت دارس ومنتهي وشيبة ومنتهي، حنا على قدنا. في طالب اسمه يوسف ما نسيتها، بعد ما أنتهي وأرد أعيدها، يا يوسف فهمت؟ إن قال لي نعم أقول خلاص شيك على الفصل كله، ان فهمت انت بالفصل كله فهم، ها قل والله يا استاذ ماني. قلت اذا هذه خاصة بيوسف، تعال يا يوسف المسألة كذا وكذا وكذا على اخر شيء. العجيبة يا اخوان لما جينا في ميراث التقديرات وليس في مذهب الشافعي، الخطيب سكت. ايش فك الخطيب؟ وين السبق اللي عندك؟ قال لا هذا انا ما درست. قلت الحمد لله ناخذ حقنا منك. في الاختبار النهائي يا اخوان يشهد الله امامي اوراق بايش؟ ارقام جلوس وارقام سريه، ارقام الجلوس عند الطلبه والاداره، ولكن ورقه الاجابه رقم سري ما اعرف عنها. ويجيني مراقب المعهد وفي يدي ورقه حيران فيها ومتضايق من صاحبها، باقي عليه على النتيجه النهائيه نصف درجه، ما ابغى تروح نصف، احاول اني الحقها باي فقره ماني محصل. قال له شنو؟ قلت والله يا اخي هذا الله يكفيه. قال ما تدري من هذا؟ قلت لا. قال ارقام السريه هنا في هذا الدماغ، تصور يحفظ ارقام الطلاب السريه جميعا. قال هذا الخطيب. قلت ما هو معقول يا اخي، الخطيب يمكن هو اللي واخذ واحد في الفصل كله، واحد اللي اخذ 30 من 30. يا اخي الخطيب هذا هو اخذ 30 من 30. قال لا. تدري هذا مين؟ قلت ها. قال هذا يوسف. ها؟ يوسف اللي كنا نشرح له مخصوص، والخطيب اللي كان ايه؟ الله. فاقول يا اخوان اذا كانت مسألة خاصة من المسائل هذه الدقيقة يجب ان نتثبت منها لا نتعداها حتى يكون الامر واضح. فالان نعيدها عشان الشيخ حسن. هذا يوسف حقنا الان. مالك يقول اذا كان المدعى عليهم القتل نفرا، ادعوا القتل على 5، فالاصل ان نقول للمدعين احلفوا 50 يمينا على واحد من 5 واقتلوه. مفهوم هذا ولا لا؟ اظن هذه ما فيها خلاف، لا عند حسن ولا يوسف. طلع ما احنا حيفين، حلفوا المدعى عليه. في هذه الحالة هم عينوا واحد نحلفه ولا مدعين على 5؟ مدعين على 5. يا هل ترى الخمسة بمجموعهم يعطون 50 يمين ولا كل واحد 50؟ ها؟ كل واحد 50. ايه الان تحركنا. قلنا لكم هذا حق يوسف. ايش تقول يا يوسف؟ كل واحد 50 على قول من؟ على قول مالك. والى هنا انتهينا. يكفينا كلام مالك، ولكن تعودنا ان نذكر بعض الخلاف. واوردنا كلام ابن عبد البر في الاستذكار، ولسه ما نسينا الجزء والصفحة. بعد العصر كان في يدي. الجزء السادس من المخطوط صفحة 106. ستة وسادس ما ايش مرتبطة ما تضيع. ماذا قال؟ عند قول مالك وهذا احسن ما سمعت. وكلام هذا يشعر بانه سمع قولا ليس بالاحسن. فبينه ابن عبد البر وقال وذاك الذي يشير إليه مالك هو قول الشافعي والكوفي بهذا النص، فإن الشافعي عنده أن المدعى عليهم يجتمعون على 50 وتقسم عليهم بإيه؟ بالسوية. وذكرنا بأنه لم يذكر مذهب أحمد، فرجعنا إلى إيش؟ المغني. فوجدنا ابن قدامة يذكر في المذهب المقدم في المذهب ان كل واحد يقسم كم؟ 50. وافق مين؟ مالك. وقال ابن قدامة وبعض اصحابنا يرى او يقول بان على الجماعة كم يشتركون في 50. انت هنا يوسف ولا لا؟ ها؟ هاي الخطيب. ها؟ فهمتها؟ هذا في الميكروفون خلينا نسمع. اذا ادعى جماعة على جماعة اخرين، ايوه، وهم نفر، فردوا الايمان. من اللي رد؟ المدعون ردوا الايمان. نعم. على المدعى عليهم. المدعى عليهم، تمام. نعم. فيحلفون 50 يمين، كل واحد يحلف 50 يمين. هذا كلام مين؟ كلام مالك. كلام مالك، الحمد لله. هذا 50%. وبعدين؟ بعدين الشافعي في الخلاف، الشافعي يقول يشتركوا الخمسة في 50، يعني كل واحد يحلف المجموعة المدعى عليهم. نعم. تعطون بمجموعها كم؟ 50 يمين، يعني يتقسمون الأيمان بالسوية. جنب السوية. ها، من مع الشافعي؟ الكوفي. أبو حنيفة. أقول لك احكي بس. أبو حنيفة. ها، من تاني؟ مذهب أحمد إيش؟ أحمد. أيوه. وبعض اصحاب احمد يوافقون مين؟ الشافعي. ومذهب احمد يوافق مين؟ مالك. إذن اللهم قد بلغت. نعم. شوف هذا بس تبغى بس يفتش يطلع ينبش يطلع شيء، لكن المره هذه طلع عدل وفاضي. يقول اذا كان المدعى عليهم غير قابل القسم عليه للخمسي، كانوا 8، كانوا 7، كانوا 4، هيحصل في كسر في قسمة الايمان ولا لا؟ لقد من يجاوب على هذا؟ يجبر الكسر، لانها بالسويه.